بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، انتهينا في هذه الدروس المباركة، دروس مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، إلى رأس الحزب الحادي عشر من المصحف الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهو المجلس 89، أليس كذلك؟ وسنتدارس الليلة إن بارك الله في الوقت من الآية 48 بعد 100 إلى الآية 59 بعد 100 بإذن الله تبارك وتعالى، ليكون مطلع درسنا في الحصة القادمة: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وقرئت سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إلى قوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآيات 11 هي التي سنتناولها في هذه الليلة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في هذه الآية الكريمة أباح الله جل وعلا للمظلوم أن يجهر بالسوء من القول، في حين أن الأصل هو التحريم، فقد حرم الله جل وعلا الفحش من القول، حرم الأقوال البذيئة كما حرم الأفعال القبيحة. ولذلك قال: لا يحب جل وعلا ولا يرضى لعباده أن يجهروا بالسوء من القول ولا أن يفعلوه أيضا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والسوء من القول هي الأقوال التي تجرح سامعها من سب وشتم ودعاء عليه وما إلى ذلك مما يدخل في العموم. ولذلك سميت سوءا لأنها تسوء سامعها وتسيء إليه أيضا، فهذا محرم في الشريعة الإسلامية. ولذلك جاء من صفات النفاق العملي: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، أي قال السيء من القول. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم، هذا استثناء منقطع أو متصل؟ يحتملهما معا. ولذلك قال علماؤنا: يحتمل أن يكون منقطعا، لكن المظلوم يباح له الجهر بالسوء من القول، واضح؟ لأنه مظلوم أباح الله له ذلك. ويحتمل أن يكون متصلا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد إلا المظلوم، إلا من كان مظلوما فيباح له ذلك. فيصح في هذا الاستثناء الوجهان. وتعلمون الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل كما مر معنا في دروس العربية. علامة المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقولنا جاء الطلاب إلا عمرا، فعمر من جنس الطلاب، بخلاف لو قلت رجع الحجاج إلا أمتعتهم، فالأمتعة جنس والبشر جنس. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والإنسان المظلوم أباح الله له جل وعلا أن يجهر بالسوء من القول، أن يدعو على ظالمه، أن يشتمه كما شتمه، واضح؟ أن يقول له قولا شديدا سيئا كما قال له الآخر. لماذا؟ ليشفي صدره، لئلا يستعمل يده أو يحمل سيفه أو سلاحه كما في زمان السلاح اليوم. فربنا حكيم، من أجل أن يفرغ ما في صدره يجيب ظالمه، أرأيتم؟ لئلا يحمل السلاح. فما أعظم هذا الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين. ولذا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يبيح ماذا؟ يبيح عرضه وعقوبته، أي مطل مماطلة الغني الدائن، هو مدين، هذا الغني مدين، فيماطل صاحب الحق، فمماطلته ظلم، تبيح للدائن ولغيره ماذا؟ أن يتكلموا فيه، واضح؟ يبيح ماذا؟ عرضه وعقوبته، حتى عند القاضي يرفع إلى القاضي. وفي سنن أبي داود، في سنن أبي داود أن رجلا كان يؤذيه جاره، فجاء إلى النبي يشتكي صلوات ربي وسلامه على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى، فقال له النبي الكريم أخرج متاعك إلى الطريق. فأخرج الرجل متاعه، أي المظلوم أخرج متاعه، فكلما مر عليه أحد من الصحابة يقول له ما لك يا فلان، فيقول جاري يؤذيني، فيقول اللهم لعنه، اللهم افعل به، والرجل يسمع. فجاء إليه يستعتبه وقال له ارجع إلى بيتك فلا أوذيك أبدا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه بطريقة كانت سببا في ماذا؟ في توبة جاره حتى لا يعود إلى إذايته. فكانوا يدعون عليه، لماذا؟ لأنه قد اعتدى على غيره. وسيدنا ابن عباس رضي الله عنه يفسر الآية بقوله لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا المظلوم يدعو على ظالمه، واضح؟ لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا المظلوم أن يدعو على ظالمه. وفعلا دعوة المظلوم مستجابة، والله حرم الظلم في كتابه وفي سنة نبيه وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وفي الحديث الصحيح الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الشاعر ونعم ما قال لا تظلمن إذا ما دمت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ففسر ابن عباس بما سمعتم، ولا شك ولا ريب أن الآية كذلك لأنه مظلوم. وقال بعض السلف كما ذكر ابن كثير وغيره: إذا شتمك فاشتمه، إذا شتمك فاشتمه، واستدل بقوله تعالى قال إذا شتمك فاشتمه، إذا شتمك فاشتمه ولا تتجاوز الحد، أي في حدود، واستدل بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن انتصر فأولئك ما عليهم من حرج ولا إثم، السبيل هنا بمعنى الحرج والإثم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، فيطلق السبيل على هذا المعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله، وإن كان أصله في العربية ما تعلمون. واضح؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يرضى جل وعلا السب والشتم والدعاء على الغير إلا من ظلم، وكان الله سميعا لأقوال عباده، ما يسرون به وما يجهرون، عليما بالكليات والجزئيات، لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده ولا أقوالهم ولا أفعالهم، وسيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، وما ربك بظلام للعبيد. ما أعظم خواتم هذه الآيات. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا إله إلا الله، سميعا عليما. ثم ربنا جل وعلا دعا إلى فعل الخيرات والاستكثار من القربات والعفو عن المخلوقات، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فانظروا كيف جاءت هذه الآية وقد ذكر فيها العفو بعد قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إن تبدوا خيرا، خيرا هنا نكرة في سياق الشرط، أي خيرا من الأقوال، ماذا؟ من الأقوال المليحة والأفعال الطيبة. إن تبدوا خيرا من الأقوال الحسنة والأفعال المليحة الطيبة، وما أكثر ذلك من ذكر وقراءة للقرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح بين الناس وما إلى ذلك من أقوال الخير وأفعال الخير. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إما أن تبديه أمام الناس، والمراد بالإبداء الإظهار، إن تظهروا خيرا من الأقوال أو الأفعال أو تخفوه عن أعين الناس أو تعفو عن سوء، أو تعفو عن سوء، الله أكبر، فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا على وزن فعول إلا أنه حصل الإدغام، فإن الله كان عفوا قديرا، أي فإن الله جل وعلا كان عظيم العفو مبالغا في العفو تبارك وتعالى، مع كمال قدرته على مؤاخذة عباده، مع كمال قدرته على ماذا؟ على مؤاخذة عباده ومعاقبتهم في الدنيا قبل الآخرة، ومع ذلك يعفو ويحلم سبحانه جل في علاه. ولو أن الله جل وعلا يعاجلنا بالعقوبة بعد الذنوب التي نرتكبها لأخذنا منذ زمان، ولكنه عفو كريم، فإن الله كان عفوا قديرا. وفي الآية دعوة إلى العفو وإلى التجاوز وعدم المؤاخذة، إن الله عفو يحب العفو، كما جاء في الحديث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهي من الدعوات التي علمها رسول الله أم المؤمنين عائشة ليلة القدر كما تعلمون. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص أو ما نقص مال من صدقة، أي أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتبارك فيه. وما زاد الله عبدا بعد عفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعد عفو إلا عزا. فهذه الآية الكريمة دعوة إلى العفو والمسامحة والتجاوز ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه شيم الكرام. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كم أودي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. وكان الله عفوا قديرا. بعدها انتقل القرآن الكريم إلى عرض قبائح أهل الكتاب وفضائحهم، ودرسنا الليلة يدور حول فضائح أهل الكتاب ورذائلهم كما مر معنا في سورة البقرة وآل عمران. قال جل جلاله: إن الذين يكفرون، وذكروني إذا تجاوزت شيئا فالقرآن أعظم مني ولا تستحيوا مني، كما كان يقول شيخنا محمد سالم بن عدود رحمه الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله. وهذه الآية الكريمة في أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا ذم لأهل الكتاب، ثم مدح المؤمنين من أهل الكتاب ومن هذه الأمة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم على القراءتين أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إن الذين يكفرون بالله ورسله يتمثل كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالله ورسله حيث جعلوا معه الشريك ولم يفردوه جل جلاله بالوحدانية ولم يحققوا له مفهوم الفردانية، إياك نعبد وإياك نستعين، لم يحققوا هذا المفهوم. وكذلك بدليل، أو قبل أن نزيد إضافات، بدليل وقالت اليهود عزير بن الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك وصفوه بصفات التجسيم، وصفوه كما فعلت المجسمة من هذه الأمة عياذا بالله، حيث نسبوا لله جل وعلا ما لا يليق بمقامه فهو الخالق، صفات التجسيم تليق بالمخلوق، وأما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل الله وتعالى الله. فإشراكهم معه غيره ووصفهم له بصفات التجسيم التي تليق بالمخلوق الضعيف، وكذلك نسبته نسبة الصاحبة والولد له، وكذلك الحلول نسبة الحلول والاتحاد، حيث يزعم النصارى قبحهم الله أن الله قد حل في عيسى، وهذا كفر وأي كفر. أسأل الله السلامة والعافية. إن الذين يكفرون بالله ورسله، فتعم اليهود والنصارى، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، والتفريق بين الله ورسله يتمثل في زعمهم أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى، وإن كان هذا الزعم باطلا، ولكن لا يؤمنون بأنبيائه ورسله. وتاريخ اليهود مليء بماذا؟ بالتمرد على أنبياء الله والاستخفاف بهم وسفك دمائهم، واضح؟ لذلك قال ويريدون أن يفرقوا، أن يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولكن لا يؤمنون برسله. فالتفريق بين الله ورسله هو ادعاء الإيمان بالله والكفر برسله، ولازم الكفر بالرسل والأنبياء الكفر بالله. يلزم من الكفر بنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل الكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك نجد القرآن الكريم ماذا يقول؟ كذبت قوم نوح المرسلين. هل قوم نوح أدركوا المرسلين؟ الجواب لا. ولماذا القرآن الكريم نسب إليهم التكذيب بالمرسلين؟ والألف واللام في المرسلين للعموم، فتعم جميع الأنبياء إلى سيدنا وحبيبنا محمد. لماذا؟ لأنه يلزم من الكفر بنوح عليه السلام الكفر بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ولذلك من خصوصيات أمة محمد لا نفرق بين أحد من رسله، كما مر معنا في البقرة وآل عمران. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالله جل وعلا نعى على اليهود والنصارى التفريق بين ماذا؟ بين الله ورسله، وكذلك نعى عليهم التفريق بين الرسل أنفسهم، كما قال قتادة رضي الله عنه وهو من أسياد التابعين، قال أولئك أعداء الله، أولئك أعداء الله اليهود والنصارى. آمنت اليهود بموسى بالتوراة وموسى، وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بمحمد والقرآن، واضح؟ ولذلك ماذا قال ربنا جل وعلا؟ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. عيسى عليه السلام عند اليهود ابن زنا وليس رسولا نبيا، وأمه عند اليهود فاسقة بغي من بغايا بني إسرائيل، واضح؟ واليهود والنصارى في زمان النبوة جميعا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يزعم هؤلاء الإيمان بموسى ويزعم هؤلاء الإيمان بموسى وعيسى، إلا أن الجميع قد كفر بالنبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن كفر بنبي كما ذكرنا فهو كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يزعم الإيمان بنبي من الأنبياء. ولو آمن بجميع الأنبياء والرسل وكفر بواحد فهو كافر في دين الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، هذا زيادة في البيان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا بين الإيمان والكفر، سبيلا بين الإيمان والكفر، واسطة بين الإيمان والكفر، ولا واسطة بينهما، ليس ثمة واسطة بينهما. فإما أن تكون مؤمنا بالجميع، وإما يلزمك إذا آمنت بالبعض وكفرت بالبعض أن تكون كافرا. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي بين الإيمان والكفر، ولا واسطة بينهما، هكذا قال علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ما هو مصير هؤلاء؟ ما هو مصيرهم؟ قال جل وعلا: أولئك، أي أصحاب تلك الصفات القبيحة والآراء الباطلة والاعتقادات السافلة، هم الكافرون حقا، أي هم الكاملون في الكفر، بدليل أنه قد أكد الجملة بالمصدر المحذوف عامله حقا، أي أولئك هم، أي أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الكافرون، هم الكاملون في الكفر حق ذلك حقا. فهم المعنى حق ذلك حقا، فحقا مفعول مطلق وعامله مقدر، واضح؟ حق ذلك حقا، ولذلك قالوا حقا مفعول مطلق مؤكد للجملة قبله، مؤكد للجملة قبله. وقال بعض العلماء يمكن أن يعرب إعرابا آخر وهو صحيح أيضا، قالوا حقا صفة لموصوف محذوف، أولئك هم الكافرون كفرا حقا، أي كفرا كاملا يقينا، كفرا كاملا يقينا. وبهذا عبر بعض المفسرين عليهم رحمات رب العالمين. فانظروا رحمكم الله إلى مصير هؤلاء الذين تلاعبوا بدين الله تبارك وتعالى، تلاعبوا بعقيدتهم التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الأنبياء إلى سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. انظروا ماذا فعلوا بتلك المعتقدات السامية التي تنزلت على هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وانظروا كيف حكم عليهم رب العالمين، في حين أن الذين حافظوا على العقيدة التي نزلت من السماء سواء في الله أو في الملائكة أو في الكتب أو في الرسل أو في اليوم الآخر أو في القدر، هؤلاء ممدوحون، يمدحهم رب العالمين في كتابه، وقد عاطفهم على هؤلاء الذين ذكر مصيرهم الأسود، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا، قالوا التاء هنا أصلها دال، أي وأعددنا، بدل أننا نقول الإعداد وأعددنا، لكن التاء أخف من الدال، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. وفي الآية دليل على أن النار مخلوقة كما مر معنا في آية البقرة، أعدت للكافرين، أي هيئت وخلقت منذ زمان، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا من الإهانة، أي عذابا مذلا، عافانا الله وإياكم. عطف جل وعلا على هؤلاء على طريقة القرآن، حيث إذا ذكر الجنة أعقبها بذكر النار، ترغيب والترهيب أحيانا يعكس. كذلك هنا ذكر مصير الكافرين ثم أعقبه بمصير المؤمنين الصادقين. فقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله، المراد بهم المؤمنون من أهل الكتاب قديما وفي زمان النبوة، كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن عبيد، فقد أسلم بعض اليهود في المدينة النبوية. والمراد بهم أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدءا من الصحابة الكرام وهلم جرا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين الله ورسله، وقلت لكم هذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عدم التفريق بين الأنبياء. وبهذا نفتخر على اليهود والنصارى: يا معشر اليهود نحن نؤمن بموسى وبالتوراة، يا معشر النصارى نحن نؤمن بعيسى وبالإنجيل، أما أنتم فلا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. واليهود أدهى وأمر، لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فأي الفريقين أحق بالاتباع؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. ولم يفرقوا بين أحد من رسله، ما هي النتيجة؟ أولئك سوف، عبر بسوف، أولئك سوف يؤتيهم، وقرئت سوف نوتيهم بالياء وبنون العظمة، أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. أولئك سوف يعطيهم الله جل وعلا ثوابهم الجزيل جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة وصدقهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تفريقهم بين الكتب السماوية وأصحابها صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وذلك بدخول الجنان، وذلك بإدخالهم الجنان والاستمتاع والاستئناس بالرحمن. الله أكبر. وماذا أيضا؟ بإدخالهم الجنان والنظر إلى وجه الرحمن والاستمتاع بجميل النسوان وبخدمة الولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون، وبخدمة الولدان أين؟ في جنة الرضوان. اللهم اجعلنا وإخواننا الحاضرين والمتابعين وجميع المسلمين من أهل تلك الأجور الحسنة ومن أجل ذلك المصير الأسعد. قلوا آمين. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا لما سلف منهم من الكفر والمعاصي والتقصير، خصوصا من كان كافرا منهم ثم أسلم. وكان الله غفورا رحيما، رحيما بهم في الدنيا وفي الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أعظم رحمات الله بالمؤمنين في الدنيا أن هداهم إلى الإسلام، وقد مر معنا الاستدلال بالآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم. الله أكبر. وصدق الشاعر يوم قال: الحمد لله لبيد لبيد، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وصدق الآخر يوم قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي بفتح الميم، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. انظروا لهذا الوصف، يكاد يطير في الهواء حتى يطأ الثريا. وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. الله الله. وأن صيرت أحمد لي نبيا. أولئك سوف نوتيهم أجورهم. جمع الأجور، أحيانا يفرد الأجر كما مر معنا في الدروس الماضية، وأحيانا يجمع الأجر. أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بعد أن تحدث جل وعلا عن عموم أهل الكتاب وعن كفرهم بالله ورسله وتفريقهم بين الله ورسله وتلاعبهم بالدين واستخفافهم بالأنبياء والمرسلين، عقد جل وعلا آيتين طويلتين إن صح التعبير حول مخازي اليهود على وجه الخصوص وفضائحهم وجرائمهم التاريخية كما سنرى. وقد ذكر جل وعلا 12 لونا، 12 نوعا، عبر باللون أو النوع فالمعنى واحد، من المخازي والفضائح والجرائم. عدوها معي لعلي أكون مخطئا في العد. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا، عدوا معي، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضيهم ميثاقهم، أليس كذلك، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم، وسنرى أن هذا المعطوف ليس هو الكفر الذي ذكر قبله وأن بينهما تغيرا كما سنوضح في محله. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح، لن تجد غير هذه التي ذكرت، وسنأتي عليها إن شاء الله جل وعلا. يسألك يا محمد أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. سبحان الله، الكفار نحلة واحدة، المشركون في مكة ماذا قالوا له؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة، تكون فلاح كبير من أصحاب الضيعات والأموال كما هو حال الناس، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يسألك أهل الكتاب أن تنزل. والمشركون ماذا قالوا؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ الله جل وعلا هو الذي يبعث الأنبياء، وهو الذي يؤيدهم بالمعجزات حسب حكمته، لا حسب ما يخطر ببال أعداء الأنبياء. إذ لو فتح ذلك الباب لما أغلق، كل حسب شهوته وحسب رغبته. فانتبهوا إلى هذا. ولو شاء الله لاستجاب، ولكن حكمته تقتضي ما فعل جل الله وتعالى الله. فما قاله المشركون بمكة في سورة الإسراء يقوله اليهود وهم أهل كتاب. والمفروض وأنتم تملكون التوراة والإنجيل، عندكم العهد القديم وعندكم العهد الجديد، والكل فيه البشارة بهذا النبي الخاتم. أولم يقل عيسى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد؟ أولم يقل الله عن كتبكم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بأوصافه كما يعرفون أبناءهم؟ عندكم البشارة به. والغريب يا معشر اليهود أنكم كنتم تبشرون به قبل البعثة، وكنتم تقولون للأوس والخزرج سيبعث نبي آخر الزمان وسنؤمن به وسنقاتلكم معه. وقد مر معنا في البقرة تقرير ذلك. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على المشركين على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا القرآن يصف محمدا بأنه معروف عنده بأوصافه ونعوته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا يا رب كفروا به؟ الحسد والكراهية والغل ومطامع الدنيا وحب الرئاسات، وخصوصا من علمائهم، والعوام متبع لأحبارهم. وهو من العرب وهم حساد حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهنا ماذا قال؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. دعاء، جملة خبرية دعائية. بيس ما اشتروا، انظر، مطامع الدنيا ويعني أحبارهم. بيس ما باعوا، بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا، أي انصرفوا ورجعوا، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فهنا يعدد الله جل وعلا جرائمهم. وقد تقولون هذه الأمور التي ذكرتم لنا في أجدادهم وليست في أحفادهم. قد تقرر معنا في الدروس القرآنية أن ربنا جل وعلا عندما يعرض فضائح الأجداد وينسبها بالخطاب إلى الأحفاد فلعلة كونهم رضوا بما فعل الأجداد وأنهم على مسالكهم يسيرون وبمناهجهم مقتدون ألا ساء ما يعملون. يسألك أهل الكتاب، وعبر بالمضارع، مما يدل على أنهم دائما متعنتون. سؤالهم ليس سؤالا استهدائيا، سؤالهم ليس سؤالا من أجل طلب الهداية. الاستهداء طلب الهداية، فانتبهوا للغة العربية. ليس سؤالا استهدائيا، وإنما هو سؤال تعنتي يقطر تمردا كحالهم مع إخوانه الأنبياء والمرسلين من قبل. وقد مر معنا ذلك في سورة البقرة، وكذلك بعض ذلك في سورة آل عمران. وها نحن أيضا في سورة النساء، وسيأتي معنا بعض ذلك أيضا في سورة المائدة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، هو عنده الكتاب، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم كما قال في سورة العنكبوت، أولم يكفيهم أنا أنزلنا تنزيلنا الكتاب، أولم يكفيهم، وإن كان السياق في المشركين فإنه عام في هؤلاء، أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أليس كذلك؟ لكن هم لا يسألون سؤالا استهدائيا كما ذكرت، إنما يسألون تعنتا وتمردا واستخفافا. من أنت؟ نحن لا نؤمن بنبي إلا بموسى، علما أنكم ما آمنتم بموسى على الوجه الذي يريده موسى عليه السلام، على الوجه الذي جاء به موسى بناء على ما في التوراة، وقليل من كان منكم على الإيمان الصحيح بموسى عليه الصلاة والسلام، بل غيرتم وبدلتم وحرفتم وعليه تمردتم كما سنرى بعيد حين. ذكر المفسرون أسباب النزول وكلها متقاربة. روى الإمام ابن جرير في تفسيره رحمه الله عن محمد بن كعب القراضي قال: جاء أن أناسا من اليهود، قال إن أناسا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك ونتبعك. تعنت. وذكر الإمام السدي رحمه الله تعالى قال: جاء اليهود إلى النبي، والغالب أحبارهم، العوام لا كلام لهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: نريد أن تأتينا بكتاب من السماء كما جاءنا به موسى، يعنون أن يأتيهم بكتاب جملة واحدة كما قال المشركون، فكما قلت لكم الكفر ملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لا يريدونه منجما. فالمشركون في سورة الفرقان قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. واليهود في المدينة طلبوا نفس الأمر. فالكفر في تعنت أصحابه على منهاج واحد. وذكر قتادة بن دعامة المفسر التابعي الجليل أن بعض اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: لن نؤمن لك حتى تنزل على بعضنا كتبا من السماء، حتى ينزل على بعض أعيانهم فلان وفلان تدل على أنك رسول، حتى تنزل كتبا على بعض أعياننا لنصدقك ونتبعك. لذلك قلت لكم هذه الأسباب الثلاثة كلها تصب في مضمون واحد، فيكون معنى الآية: يسألك اليهود يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة، أو أن تنزل على بعض أعيانهم كتبا تدل على صدقك ونبوتك، أليس كذلك؟ وكذلك يدخل في العموم الألواح كما في السبب الآخر. ربنا جل وعلا سلى نبيه، لم يجبهم إلى ما طلبوا، كما أنه في سورة الإسراء لم يجب المشركين إلى ما طلبوا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو إلى آخره كما ذكرنا، لم يجبهم إلى ما طلبوا، ولكنه فضحهم غاية الفضيحة. لماذا؟ لأنهم لا يطلبون من أجل الاهتداء ولا يسألون من أجل التبصر، إذ لو أرادوا التبصر لكفاهم القرآن الكريم ولكفتهم المعجزات الباهرات والدلائل القاطعات على صدق خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه. ولكنهم قوم متعنتون متمردون بالرسالة مستخفون. فما الذي يليق بهم؟ الذي يليق بهم هو فضحهم وتعريته، وهذا الأسلوب يعلمنا إياه القرآن مع المتعنتين الذين لا يريدون، مع بعض الملاحدة وغيرهم الذين لا يبحثون عن الحقيقة وإنما يريد أن يستخف بالعالم في سؤاله ويريد أن يستهزئ بالدين وما إلى ذلك، فعليك أن تحشره في الزاوية. لا إله إلا الله. قال تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. إذن هنا ماذا تلاحظون؟ يسلي نبيه باللون الأول من ألوان الفضائح والقبائح. فقد سألوا موسى سؤالا أفظع من ذلك وأشنع مما هنالك، فتسلى بذلك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما هو هذا السؤال الفظيع الشنيع؟ أرنا الله جهرة نريد أن نراه بأبصارنا في الدنيا. مر معنا تقرير هذا في البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا، حتى نرى الله رؤية جهرة، حتى نرى الله جهرة أي مشاهدة بالأبصار. وهل يستطيع الإنسان في هذه الدنيا أن يبصر ربه؟ الجواب لا، إنسان ضعيف مهوان. ولذلك قال تعالى في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة إلى ربها ناظرة أي مبصرة، ولكن هذا أين؟ في الجنة، بعد أن يخلقنا الله جل وعلا على هيئة أخرى، كما جاء في الحديث الطول طول آدم 60 ذراعا في السماء أي حوالي 30 مترا، والعرض جاء في حديث ضعيف تلا يعني ما تقريبا 7 أذرع ما يقارب ثلاثة أمتار وزيادة، 3 أمتار ونصف. ومع ذلك لا تدركه الأبصار. إنما أهل السنة يثبتون الرؤية، لكن هل هذه الرؤية تدرك الله جل وعلا بكامل عظمته وجلاله؟ الجواب لا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واحتفهموا هذه الحقيقة، ولله المثل الأعلى. نحن في الدنيا نرى الشمس، لكن هل ندرك حقيقتها بأبصارنا؟ الجواب لا. فكيف برب العالمين؟ فكيف بنور السماوات والأراضين؟ لكن أهل السنة يثبتون رؤية الله جل وعلا غدا يوم القيامة وكذلك في الجنة خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. من أين خرجنا؟ أرنا الله جهرة. إذن تجرأوا على نبي الله موسى وطلبوا شيئا مستحيلا في الدنيا وهو رؤية وجه الله تبارك وتعالى. لما طلبها موسى وهو هو قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، لن أطلب منك ذلك في الدنيا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن اسمع يا محمد لجراءة أجداد هؤلاء، فهم قد ورثوا ماذا؟ قد ورثوا مناهج وعادات أجدادهم، عليها يسيرون. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، هذا أعظم من سؤال الكتاب، أعظم من ذلك، أي أفظع وأشنع. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ماذا قال في سورة البقرة؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والغريب يا إخوان، الذين طلبوا الرؤية هم المختارون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم وإياي. أرأيتم؟ فهم؟ ماذا عندك؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واحدة في القرآن، لن تجد الغافرين إلا في هذه، لا إله إلا الله. هل عندكم أخرى؟ هذا الذي أعلم، سبحان الله العظيم. فأخذتهم الصاعقة. قد يقول طالب العلم ما معنى الصاعقة؟ الصاعقة فيما أعلم، وقد سبقني إلى هذا علماؤنا، أطلقت في القرآن إطلاقات، أطلقت بمعنى الموت. قال تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي مات. وأطلقت بمعنى العذاب، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي خوفتكم عذابا مثل عذاب هؤلاء. وأطلقت بمعنى النار، ويرسل الصواعق، واضح؟ والمراد في هذه الآية هو المعنى الأخير، فأخذتهم ماذا؟ فأخذتهم ماذا؟ الصاعقة بظلمهم، أي نار معها صوت شديد مهول، هكذا قال بعض العلماء، واضح؟ نار مصحوبة بصوت شديد مهول، عافانا الله وإياكم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قد مر معنا هذا في البقرة، هذا هو اللون الأول، حيث طلبوا ماذا؟ طلبوا رؤية الله جل وعلا في الدنيا، وهذه جرأة على الله، من أجل أن يؤمنوا طلبوا الرؤية، لن نؤمن لك، هذه هي الجرأة على الله. أما طلبوا الرؤية فقد طلبها موسى، وما كان ذلك جرما عظيما في حقه، لكن ربطوها بالإيمان، لن نؤمن لك حتى، ما بعد حتى له علاقة بما قبلها، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهذه الجرأة هي المسجلة عليهم هنا بقوله فقد سألوا موسى أكبر، أي أفظع من ذلك، حيث ربطوا الإيمان برؤية الرحمن، لن نؤمن لك حتى نرى، وهذه جرأة عظيمة من اليهود ومن المختارين، مع الأسف الشديد هذا حالهم. فأخذتهم الصاعقة بسبب جرأتهم بظلمهم، أي بسبب جرأتهم وتعسفهم واعتدائهم، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. اللون الثاني من قبائحهم وفضائحهم، ماذا قال فيه؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. ماذا قال في البقرة؟ وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، موسى عليه السلام واعده الله جل وعلا 40 ليلة كما قال في سورة الأعراف، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وبعد ذلك أكرمه بالتوراة، أليس كذلك؟ فلما ذهب من أجل أن يكرمه الله جل وعلا بالتوراة، ماذا فعل هؤلاء بصحبة هارون؟ عبدوا العجل، اتبعوا السامرية الذي صنع لهم العجل من حلي الأقباط، كما نص على ذلك ربنا في سورة طه مفصلا، أليس كذلك؟ قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى في سورة طه، نقرأ الآيات، وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ماذا قال بعدها؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، وجاء من أجل الوحي بعد عبادة 40 يوما وليلة صيام وقيام وذكر مقدمة للوحي، كما فعل رسول الله في غار حراء، سبحان الله، الحال هو الحال، فمن أراد أن يفيض عليه الأنوار، من أراد أن يفيض الله عليه الأنوار فعليه أن يقوم بالأسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، تأتي الأنوار بعد ذلك حتى أحبه، كما في الحديث المعروف في البخاري، وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، في سورة الأعراف قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني ذنب مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. هنا ماذا قال؟ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ لماذا تركتم التوحيد واتبعتم هذا العبد العنيد وصرتم تعبدون هذا المخلوق الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا؟ انظروا للعبارة القرآنية، أفطال عليكم العهد، مدة قصيرة، مدة 40، أرأيتم؟ أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم بما فعلتم، غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، وماذا فعلتم إذن؟ ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، بمعنى صاحب هذه القصة هو السامري، فأخرج لهم عجلا، قال لهم هذا الحلي الذي أخرجتم معكم من مصر، وكان الأقباط قد استودعوا عند بعض بني إسرائيل حليهم فأخرجوه معهم، فقال لهم السامري هذا الحلي لا يحل لكم فاجمعوه، فلما جمعوه أضرم فيه النار، وبعد ذلك صنع منه عجلا يدخل الهواء من فمه ويخرج من دبره فيسمع له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسيه وذهب يبحث عنه. ألا لعنة الله على المشركين. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بعدها ماذا قال؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هل هارون فرط في دعوتهم؟ لا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لا تغيروا ولا تبدلوا. قالوا لن نبرح، أي لن نزال عليه، لن نزال له عابدين، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجع موسى عليه السلام، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قرآن جميل في العرض. إني خشيت أن تقول فرقت. جمع الناس حتى عاد إليهم موسى، وهارون قد كان حليما فخشي أن يتفرقوا فتركهم حتى يأتي إليهم موسى، قام بالواجب ولكن خشي التفرق. ولذلك ماذا قال؟ ماذا قال موسى؟ قرأتها الآن، لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، إني خشيت، اقرأ، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنتظر ولم ترقب قولي. بعد ذلك توجه موسى بالخطاب إلى السامري إلى آخر القصة كما تعلم. غرضي أن السامري هو الذي صنع العجلة بعد ذهاب موسى لمناجاة ربه وتنزيل التوراة عليه. ثم اتخذتم العجل من بعد ما ماذا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أليس كذلك؟ فالقرآن الكريم هنا ينشر فضائحهم بأسلوب مختصر، في حين أنه اقتصل ذلك في سور أخر، في سور أخر. وانظر ماذا قال، من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما جاءتهم المعجزات الباهرات والدلائل القاطعات على صدق موسى ونبوته صلوات الله وسلامه عليه. هذا حالهم، هذا حال أجدادهم يا محمد. فلا تبتئس بما يفعله أحفادهم، فهم ورثة الأجداد يسيرون على منهج الأجداد. لا إله إلا الله. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ماذا قال الله؟ فعفونا عن ذلك. قال في البقرة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ما أعظم الله وما أرحمه، لكن هذا العفو مقرون، هذا العفو مقرون بقتلهم أنفسهم، حيث قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها كلما وجدتم العجل فزيدوا عليه مفعولا ثانيا، فإن اتخذ هنا تتعدى إلى مفعولين، فاكتفى القرآن بمفعول واحد. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، قلت لكم في القرآن أربعة لا خامس لها، لقومه يا قوم، ثلاثة في موسى وواحدة في نوح عليه السلام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، هذه واحدة، والثانية وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، والثالثة وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، وأما الرابعة في نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم، فلا خامس لها في القرآن. نرجع. وإذ قال موسى لقومه يا قومي ماذا؟ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، فما هو الحل إذن؟ فتوبوا إلى بارئكم. بماذا نتوب؟ شرع الله لهم ما سبق الحديث عنه في آية البقرة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. عفونا لها علاقة بماذا؟ بالمفصل في البقرة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. بعض المفسرين قال فعفونا عن ذلك أي فعفونا عن عبادتكم العجل، فجعل اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور. وبعض العلماء قال فعفونا عن ذلك أي جعلها عامة، فعفونا عن جرائمهم وخياناتهم، واضح؟ ولكن عودها إلى أقرب مذكور تساعد عليه الآية الأخرى كسياق سورة البقرة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أليس كذلك؟ نعم. فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، المراد بالسلطان المبين الوحي المنزل عليه في التوراة، وكذلك المعجزات كفلق البحر وكاليد وكالعصا وما إلى ذلك من المعجزات الباهرات التي أكرم الله بها موسى الكليم صلوات ربي وسلامه عليه. ويدخل في السلطان المبين قوة الحجة عنده في الإقناع وفي مناقشة الخصوم وفي إثبات الحجة عليهم، فهمتم؟ وآتينا موسى سلطانا مبينا، فقد كان ابن عباس يقول كل سلطان في القرآن حجة، مر معنا هذا عند قوله تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أليس كذلك؟ في الدرس الماضي. لا إله إلا الله. وآتينا موسى سلطانا مبينا. الثالثة، اللون الثالث من فضائحهم وجرائمهم، ماذا قال فيها؟ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. هنا يعبر بالغائب كما تلاحظون، فقد سألوا فيعبر بالغائب. ورفعنا فوقهم الطور، في البقرة قال وإذا أخذنا ميثاقكم، يخاطب الأحفاد بما فعل الأجداد، لأن الأحفاد راضون بما فعل الأجداد، والراضي بالذنب كفاعله، والراضي بمسلك ومنهج أبيه كفاعله وكالسالك عليه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال علماؤنا كابن كثير وغيره قالوا وكان هذا بعد أن امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة. موسى عليه السلام أكرمه الله بالتوراة وجاء بها إلى بني إسرائيل فقرأها عليهم وأمرهم بالعمل بها، فماذا فعلوا؟ لم يلتزموا بها. لماذا؟ لأن شأنهم التمرد، وما كان على أصله فلا لوم عليه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة أي بحزم وجد واجتهاد واذكروا ما فيه، اقرأوا وتدارسوا ما فيه وتفقهوا في التوراة لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، الإعراض، هذا هو حال اليهود مع موسى عليه السلام إلا من رحم ربك. ثم توليتم من بعد ذلك. قال تعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ماذا وقع؟ لما أبوا الانصياع لأحكام التوراة وقعت معجزة عظيمة لموسى عليه السلام، وذلك أن الله اقتلع التوراة من أصله ورفعه عليهم. وتعلمون أنهم كانوا في التيه كما مر معنا تفصيل قصتهم في سورة البقرة، فسجدوا وساروا ينظرون إلى الجبل ويسألون الله تعالى أن يرحمهم وأن لا ينزله عليهم. فربك رحيم ولم يعاقبهم بإنزاله. وتصوروا معي جبل الطور على رؤوسهم، ما أعظمها من معجزة، وما أعظم الله جل وعلا، وما أجرأ العباد عليه، وما أحلمه بهم سبحانه جل في علاه، ما أحلم الله تبارك وتعالى. وإذ نطقنا، وعبر بالنطق في سورة الأعراف بمعنى القلع، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه غمامة. لا إله إلا الله، لا إله الله. فسألوا الله جل وعلا أن يتجاوز عنهم وأنهم سيعملون بالتوراة، فالله تبارك وتعالى عفو رحيم، عفى عنهم. إذن هذه هي الثالثة من الفضائح، أليس كذلك؟ المفروض بعد أن جاء موسى بالتوراة المفروض أن يتعاملوا معه بماذا؟ بالقبول والحب والجد والاجتهاد، وأن الله أكرمهم بالنور. ولكن سبحان الله، هذا هو حال اليهود. ورفعنا فوقهم الطور، أي ورفعنا فوق أجدادهم المتمردين، ورفعنا فوقهم الطور زد بميثاقهم. الميثاق كما مر معنا كثيرا العهد المؤكد باليمين، عاهدوا الله جل وعلا على العمل بالتوراة إذا أنزلت على موسى، ولكن بعد أن أكرمه الله بالتوراة لم يلتزموا بها، فعاقبهم الله بما أوضحه القرآن، وقربته لكم بسبب الباء السببية. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. الرابعة وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وهذه أخرى، هذا لون آخر من ألوان جرائمهم وفضائحهم، وقد وقع لهم مع نبي الله يوشع بن نون كما مر معنا تقريره في آية البقرة عند قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر، نغفر على القراءتين، يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. معلوم أنهم أبوا دخول الأرض المقدسة مع موسى، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة كما سيأتي معنا مفصلا في آية المائدة في سياق المائدة، وسبق لنا أن ذكرنا الآيات ولا بأس أن نذكرها بسرعة. ادخلوا الأرض المقدسة، موسى يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، كان فيها الكنعانيون، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها جبناء كالنعاج، كما يقول المغاربة بحال الدجاج البيض. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، حشك حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن قال ادخلوا هذيك الساعة، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخل هذا، والتمرد هذه فضائح، فضائح تاريخية لا تغسلها مياه البحار، فكيف تتبجحون على النبي المختار لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ألكم وجوه؟ ألا تستحيون؟ هذا تاريخكم. فانظروا كيف رد عليهم القرآن مسليا نبيه مستعرضا 12 لونا من الفضائح والقبائح، وقد وصلنا إلى الرابع، أليس كذلك؟ لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. ولذلك عاقبهم الله بالتيه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق فافصل بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة، بيت المقدس محرم عليه، 40 سنة يتيهون في الأرض، ولذلك تاهوا 40 سنة في صحراء سيناء بعد وفاة موسى وهارون. وتجدد جيل جديد، تجدد جيل جديد، هذا الجيل الجديد هو الذي استطاع أن يقاتل مع يوشع بن نون كما مر معنا تقرير هذا في سورة البقرة. فماذا وقع؟ هذا الجيل الجديد بعضه كان فيه تمرد على أصل اليهود، أوصاهم يوشع بن نون وهم داخلون إلى هذه الأرض المقدسة بعد الفتح أن يدخلوا متواضعين راكعين لله تبارك وتعالى خاضعين قائلين اللهم حط عنا خطايانا وذنوبنا. فكلمة حطة أبدلوها بحنطة، قالوا حبة في شعرة، وبدل أن يدخلوا راكعين خاضعين دخلوا يزحفون على أدبارهم على أستاههم. ولا نقول دخل الجميع، لكن القرآن يصف ما فعل البعض ونسبه إلى الكل لبيان فضائح الأجداد، وإلا ففيهم من الأخيار ما فيهم. ولذلك نصرهم الله جل وعلا وأوقف الشمس ليوشع بن نون كما تعلمون في صحيح البخاري. فهذا النبي أوقف الله له الشمس حتى تم له فتح بيت المقدس، والحديث في صحيح البخاري ومر معنا ذكره كاملا. هذه هي الرابعة. والخامسة وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا، أصلها لا تعتدوا، فوقع الإبدال والإدغام. وقلنا لهم لا تعدوا على الأصل، عدا يعدو، عدا عليه يعدو عليه، فهي على الأصل. وأما لا تعدوا فأصلها لا تعتدوا، مفهوم؟ هذا أصلها لا تعدد لا تعتدوا في السبت. هذه فضيحة أخرى وقعت من أجدادهم، ذلك أن الله حرم عليهم العمل يوم السبت، حرم عليهم العمل يوم السبت ومنه الصيد. فماذا صنعوا؟ أوحى إليهم شيخهم إبليس عليه لعائن الله المتتالية أن يجعلوا للسمك حياضا بساحل البحر، فحفروا حياضا وصارت المياه تسحب معها الأسماك فتقع في هذه الحياض، وبعملية المد والجزر يعود البحر فتبقى هذه الحياض مملوءة وفيها أسماك. ونظرا لكثرة الأسماك التي تأتي يوم السبت تمتلئ هذه الحياض بالخيرات والبركات فيأخذونها يوم الأحد، يجعلون الحياض يوم الجمعة وتمتلئ يوم السبت بالخيرات والبركات ويأخذونها يوم الأحد ويقولون يا ربنا لم نعمل يوم السبت. فصل ذلك ربنا جل وعلا في سورة الأعراف وأشار إليه في سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لكن في الأعراف فصل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. ما معنى شرعا؟ ظاهرة على الماء، بمعنى السمك موجود ابتلاء، لذلك قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ويوم لا يسبتون في الأيام الأخرى لا تأتيهم، كما ابتلى الله الصحابة، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. كان الصحابة محرمين وابتلاهم الله بالصيد، ومع ذلك ما جرؤ أحدهم على أن يصطاد وهو محرم. لماذا؟ لأنهم مؤمنون صادقون بخلاف اليهود، ابتلوا بالأسماك يوم السبت فما صبروا حتى جعلوا لها الحياض، وفي بعض الروايات أنهم جعلوا لها الشباك يوم الجمعة فتدخلها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. وفي رواية كما ذكرت جعلوا لها حياضا، وكل ذلك مروي في كتب التفاسير، وسيأتي معنا تفصيله في آية الأعراف إن شاء الله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، فانقسموا إلى ثلاث طوائف، طائفة مؤمنة أنكرت، وطائفة مؤمنة سكتت، وطائفة اصطادت. فالمصطادة المتجرئة أنكرت عليها المؤمنة الصادقة، والطائفة الساكتة ما أنكرت. فالله قال وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا نفعل ذلك للإعذار إلى الله، قالوا معذرة، وقرئت معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله معذرة، موعظتنا معذرة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا جاءت العقوبة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعاقبهم الله جل وعلا بماذا؟ بأن مسخهم قردة. قال ابن عباس ولا يعيش مسخ فوق ثلاث. وكذلك في سورة المائدة ذكر الله جل وعلا أنهم قد مسخوا قردة وخنازير. قال جل وعلا قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن الخامسة ولا تعدوا في السبت، لا تعتدوا بالصيد يوم السبت وبالعمل يوم السبت. ختم الله الآية بقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منهم عهدا مؤكدا موثوقا وثيقا بأن يعملوا بما أمرهم الله به وينتهوا عما نهاهم الله عنه، ولكنهم لا عهود لهم، كما وصفهم الله جل وعلا في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا فعلوا بهذا كله؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال تعالى في سورة المائدة ولقد أخذ الله عن اليهود ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، انظر للعهود، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. زيد فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أليس كذلك؟ ولذلك سيقول ربنا بعدها فبما نقضهم ميثاقهم. فاليهود نقضت العهود، ولذلك ربنا ماذا قال؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذه الآية في اليهود في سورة الأنفال، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فربنا جل وعلا بعد أن ذكر هذه الفضائح الخمس أو الخمسة صح الوجهان، قال بعدها فبما نقضهم ميثاقهم. ويلاحظ طالب العلم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، أبهمه القرآن ليذهب ذهن السامع كل مذهب، وقد نص عليه في سورة المائدة كما مر معنا في استدلال بسياق المائدة. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم. والسياق هناك في اليهود وكذلك هنا، إلا أنه في النساء أبهم متعلق الجار والمجرور، وفي سورة المائدة نص عليه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فربنا جل وعلا قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم، بمعنى أن اليهود قد أخذت عليهم المواثيق المؤكدة بالأيمان المغلظة، ومع ذلك دائما ينقضون العهود، كما بين جل وعلا في الآيات التي استشهدت بها قبل قليل. فاليهود نقضة العهود، اليهود نقضة العهود. ولذلك أهل زماننا الذين يثقون في معاهدات اليهود منذ وعد بلفور وما بعده، نقول لهم إن تاريخ اليهود يدل على أنهم نقضة العهود، فلا ينبغي أن يثق بهم مسلم عاقل. واضح؟ وفي الحقيقة هذه الفضائح السبعة الباقية وما بعدها من قوله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعد قبل موته، تحتاج إلى وقت. أرى أنني يرحمك الله، أرى أنني إذا واصلت الحديث عنها سآخذكم ساعة أخرى فيطول الدرس، لأنه سيأتي معنا الحديث عن نبي الله عيسى عليه السلام وقتلهم إياه ورفع الله إياه، وسيأتي معنا الرد على اليهود الذين يزعمون أنهم قد قتلوه، والرد على النصارى الذين يزعمون أنه قد فداهم بروحه، وسيأتي معنا حديث طويل أرجئه إن شاء الله جل وعلا إلى الحصة القادمة مع زيادة آيات أخرى نضيفها بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله حجة لنا علينا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا، وشفيعا لنا يوم حشرنا، وقائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.